كنا لبعضنا والدهر غافل عننا والدهر غافل عننا مريت هنا واشتقت إليك والفاع من عمري هدية والبدر وانت وضيع عينيك بينوروا الليل حواليا ما بتوديني عليك وتعطف الثاني علي Mother. قد إيه كنا هنا من شهر فات ولتنا أيام كنا الباطلة والزهر زاد